بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 70 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية تكلمنا على ما بعد موقعة اليرموك. تكلمنا في الأول على مقارنة بين موقعة اليرموك وموقعة مؤتة أو سرية مؤتة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرنا التصرف الشرعي العبقري الذكي من خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. تصرف مبني على القرآن والسنة، في نفس الوقت مبني على تقييم الوضع في الأراضي العسكرية في وقت الحادثة أو في وقت المعركة. وقلنا أنه كان محقا في غزوة مؤتة أو في سرية مؤتة عندما انسحب، وكان محقا في موقعة اليرموك عندما أقدم وحارب وانتصر في هذه الموقعة كما هو معلوم. وذكرنا أيضا في الحلقة الماضية أن الجيش الإسلامي انساح في أرض الشام بعد موقعة اليرموك، وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كان عنده القدرة أنه هو يستعيد تقسيمة الجيش التي كان قد أرسلها قبل ذلك أبو بكر الصديق منذ سنوات. نفس ترتيبة القطاعات استطاع أنه يحقق نفس الفكرة التي كان يتمناها الصديق ولم يرها بهذا الوضوح، لكن ربنا سبحانه وتعالى كتب لها النجاح بعد موت الصديق بسنوات. إن هو قسم الشام لنفس القطاعات الأربعة التي قسمها قبل ذلك أبو بكر الصديق، بل إن معظم القيادات أم كانش كل القيادات هي نفس القيادات التي وضعها أبو بكر الصديق. قطاع حمص علي أبو عبيدة بن الجراح ومع خالد بن الوليد، قطاع دمشق ومعها لبنان علي يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قطاع الأردن علي شرحبيل بن حسن رضي الله عنه، وقطاع فلسطين علي عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا. بنقول ان القطاعات دي كلها كانت بتشتغل في وقت واحد، يعني الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن معهم من التابعين كانوا بيفتحوا أرض الشام في وقت متزامن، الأربع قطاعات بتشتغل في وقت واحد. لكن قبل ما ندخل في تفصيلات هذه القطاعات، بنلفت النظر إلى أن هذه الأيام كانت متوافقة مع أيام القادسية هناك في أرض العراق. القادسية تقريبا في نص شعبان سنة 15 هجرية، وموقعة اليرموك كانت 5 رجب سنة 15 هجرية برضو، يعني موقعة اليرموك قبل القادسية بحوالي 40 يوم أو أقل من 40 يوم، لأن القادسية بدأت تقريبا 13 أو 14 أو 15 أو 16 أربعة أيام كانت من شعبان، فكانت قبلها بأقل من 40 يوم. اللطيف جدا أن المسلمين بعد ما انتصروا في موقعة اليرموك، سيدنا عمر أمر أبا عبيدة بن جراح أن يرسل إعانة لجيش المسلمين في العراق. فالمسلمين ما شاء الله خلصوا دورهم في الشام واستطاعوا تحقيق نصر مجيد، لكن ما فيش وقت للراحة أصلا. احنا بنقول أساسا هم ازاي قدروا يستكملوا الفتوح في الشام نفسها وهم لسه خارجين من موقعة كبيرة كموقعة اليرموك؟ لا، مش بس عملوا كده، دول كمان خرجوا من الشام إلى العراق في نجدة لأهل العراق. وطبعا قلنا إن جيش المسلمين في العراق، يعني لما كنا بنتكلم على فتوح الإسلام في العراق وفارس، جيش الإسلام هناك كان حاجة و 30,000 تقريبا 32,000، والجيش الفارسي كان يقترب من 250,000 240,000 أو أكتر من الفارسيين، وكان عقيدتهم رستم اللي هو أكبر القوات الفارسيين، وكانوا بيحاولوا يستعيدوا يعني أمجاد الدولة الفارسية وإنهاء الوجود الإسلامي تماما في العراق. فالأزمة كانت كبيرة في العراق واحتاجت هذه مساندة. وساعتها أبو عبيدة رضي الله عنه أرسل فعلا جيشين من جيوش المسلمين في الشام لنجدة الجيش الإسلامي في العراق. يلفت النظر في هذا الجيش اللي راح من الشام إلى العراق، الجيش الأول كان عليه القعقاع بن عمرو التميمي، ورجعوا حلقاته، عمل يعني أعمال مجيدة عندما انتقل إلى العراق. الجيش الثاني يلفت نظري فيه إن على رأس هذا الجيش هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص رضي الله عنه. وليه بيلافت نظري؟ طبعا الصحابة كلهم عظماء وكرام، لافت نظري أنه كان قائدا لكردوس من كراديس موقعة اليرموك وفقد عينه. متصور الموقف؟ يعني هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص فقد عينه في موقعة اليرموك، وبعد أقل من 40 يوم من فقد عينه واخد جيشه وطالع على أرض العراق حتى ما نقولش 40 يوم بقى، لان 40 يوم ده وصل هناك بالفعل وشارك في موقع في تاني يوم من ايام القادسية، فمعنى كده انه متحرك من الشام قول قبلها مثلا باسبوع او 10 ايام على الاقل، يعني بعد شهر او اقل من شهر من فقد عينه اتفقعت في موقعة اليرموك، رايح بعين واحدة يساعد الجيش. المفروض ان الواحد يتخيل يقعد يتعافى في السرير بقى سنة سنتين، ولا خلاص بقى اصبح صاحب عاهة او معاق او ما فيش كده، يعني شيء فعلا مذهل. انا ما شفت هاشم بن عتبة بن وقاص يفقد عينه وبعد اقل من شهر ينتقل للجهاد في ارض العراق، ما عندوش ما فيش اعذار، ما فيش وقت للراحة، في عمل لله عز وجل. قائد عسكري كبير اللي عقدت ما أثرتش أبدا على جهده، ولما راح هناك إلى أرض العراق برضو أنجز إنجازات عظيمة جدا، وله من المواقف المشهودة في القادسية ما هو معروف في كتب التاريخ. وبرضو أقول لكم ارجعوا شوفوا حلقات فتح فارس والحلقات اللي كانت بتتكلم عن هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص تحديدا، وكان ليه إسهامات مباشرة وابتكارات عبقرية، يعني ما شاء الله فعلا بنعرف أسرار كتيرة جدا من أسرار انتصار المسلمين في هذه الفتوح العظيمة. طيب الأربع قطعات بتوعه نحن مش هنخش في تفصيلات كبيرة قوي، وخاصة يعني إن الفتوح صارت سهلة لأن خلاص الجيش الرئيس للدولة الرومانية في الشام انكسر، فصار الطريق مفتوح إلى معظم القطاعات. ناخد قطاع قطاع كده، ناخد فكرة عن كل قطاع. قطاع فارس، قطاع دمشق اللي هو القطاع يعتبر القطاع الرئيس، دمشق أهم مدينة موجودة في الشام، كان هذا القطاع عليه يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكان لهذا القطاع موكل إليه أيضا فتح لبنان. منطقة دمشق كلها وما حولها خلاص احنا خدناها في أول ليلة بعد اليرموك، بأول ليلة سيدنا خالد خد مجموعة من الجيش عشان يتابع الفرسان الفارين ودخل دمشق دون قتال، وأهلهم أهل دمشق قالوا ان احنا على الجزية التي اتفقنا عليها قبل ذلك، اتفقوا عليها لما فتحت دمشق في سنة 14 من الهجرة، يعني قبل أحداث اليرموك بكم شهر أو أقل من سنة، لما فتحت دمشق تصالحوا على الجزية. تفصيلات الفتح كانت جميلة زي ما انتوا يعني شفتوها قبل كده في حلقة فتح دمشق، رجعوا اتفقوا على نفس الاتفاق دون حرب. فمنطقة دمشق وما حولها خلاص الحمد لله مفتوحة، فاضل منطقة لبنان. لبنان ما كانش المسلمين فتحوا فيها يعني إلا بعلبك فقط، وبدأوا يكملوا الاستكمال الفتوح في الدولة أو في إقليم لبنان. يعني يلفت نظري في جيش اللي رايح لفتح لبنان على رأسه يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وقائد المقدمة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وده أول مرة نسمع اسم معاوية بوضوح في فتوح الشام. يعني للمعرفة إن مفيش قائد مقدمة أو ميمنة أو ميسرة في الجيش بيتولى هذا المنصب دون علم عمر رضي الله عنه. عمر كان عنده يعني نوع من المركزية الكبيرة في إدارة الجيوش الإسلامية أو القطاعات الإسلامية الموجودة في الدولة بشكل عام، فكان لازم القائد يبعث له أسماء القائد المقدمة والميمنة والميسرة وقائد المدن الصغيرة قائد العمليات العسكرية ويوافق عليها عمر بن الخطاب في المدينة المنورة. فالجيش ده بترتيب يزيد بن أبي سفيان وموافقة أبي عبيدة بن جراح وبمتابعة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذا التوقيت، وده يعني بيدلنا على مكانة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عند الفاروق عند عمر بن الخطاب. وكان عمر بن الخطاب في منتهى الدقة في اختيار قادته ورجاله وأمراء الحكم في زمنه وفي عهده، ما عندهش أي مانع أن هو يعزل أسماء كبيرة جدا جدا. وقلنا قبل كده لما كنا بنتكلم على فتوح فارس وعملية فتح العراق تكلمنا على انه عزل سعد بن ابي وقاص، شوف الاسم الكبير قد ايه، سعد بن ابي وقاص، عزل عمار بن ياسر، اسماء كبيرة، عزل ابا هريرة، يعني عزل علاء بن حضرمي، دي اسماء من الصحابة ثقيلة للغاية، ما عندوش مشكلة انه يعزل احد الصحابة لو رأى ان الفائدة في عزله، فبينزله، سواء كان في قصور من الصحابي في عمله في رأي عمر بن الخطاب، أو في فتن معينة هتحصل نتيجة وجوده، أو شاف إن في حد أفضل، ما عندوش مشكلة في عزل من يراه يعني مناسبا للعزل، وتولية من يراه مناسبا للتولية. فولى معاوية. أنا بقول الكلام ده عشان الناس اللي بتنتقص من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ليس من الأسباب، وإن شاء الله احنا ماشيين مع بعض في التفاصيل هنمر بأجزاء كتيرة من قصة معاوية في الإسلام، لكن هذه القصة بدأت في الظهور الواضح للمسلمين في هذا التوقيت. نتكلم على سنة 15 من الهجرة، بدأت الجيوش الإسلامية تفتح لبنان. على مقدمة هذه الجيوش كان معاوية بن أبي سفيان تحت راية أخيه الأكبر، يزيد بن أبي سفيان أكبر من معاوية، فكان تحت راية أخيه الأكبر وبموافقة عمر بن الخطاب. فتح لبنان كان سهل جدا، كانش عندنا مشكلة في الفتح، بالعكس الجيوش يعني قضت المسألة في وقت أقل بكتير من المتوقع ليها أصلا. وفتح لبنان بدأ باتجاه غريب، بدأ من الشمال للجنوب، يعني احنا نزلنا على لبنان من فوق، يعني ترتيبات عسكرية معينة عملها يزيد بن أبي سفيان، نزل على لبنان من عرقة. عرقة دي حوالي 20 كيلومتر تقريبا شمال طرابلس، اللي يعرف لبنان طرابلس دي في الشمال، شمال لبنان قرب سوريا. فخلاص فهو دخل عليها من الشمال من عرقة، وفتح المدن، مر بجبيل وبيروت، ووصل لحد صيدا، صيدا في جنوب لبنان، فوصل كل الساحل اللبناني. المدينة الوحيدة اللي استعصت على الجيش الإسلامي في هذه المرحلة من مراحل الفتح الإسلامي هي مدينة طرابلس. وطرابلس على فكرة طول عمرها مشكلة، يعني طول عمرها فتحها مشكلة، صعب، صعب على المسلمين، وصعب على الصليبيين، وصعب على المسلمين لما حرروها من الصليبيين بعد كده. طول عمرها مدينة حصينة جدا، أسوار بتاعتها عالية بتحيط بها من كل مكان، قلاع كتيرة، وفي نفس الوقت على البحر مباشرة، فبيجي لها المدد من البحر. فالجيش الرومي هرقل كان مهتم جدا بأن يكون لي مركز موجود في الشام بعد ما فقد كل هذه القلاع والحصون والمدن، فكان بيغذي طرابلس من البحر، وبالتالي الجيش عنده دايما مؤن، وعنده دايما سلاح، وعنده دايما استعداد لصد المسلمين. المدينة الوحيدة اللي ما فتحتش في هذا المرحلة في عهد عمر ابن الخطاب كله هي مدينة طرابلس، وهتتفتح يعني ان شاء الله قريبا لما نيجي نتكلم عن عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه، تتفتح في عهد عثمان. يبقى ده بالنسبة للقطاع الأول اللي هو قطاع دمشق، انتهت فيه الأمور بسلاسة، فتح القطاع كله، فضل لنا مدينة واحدة بس في القطاع في عهد عمر لم تفتح اللي هي طرابلس. قطاع الأردن كان فيه شراحبيل بن حسنة، نفس الكلام اللي قلناه على قطاع دمشق هنقول على قطاع الأردن وأكتر كمان وأسهل، يعني الفتوحة كانت سهلة جدا في الأردن، تعتبر من أسهل المناطق فتحا في الشام كلها. وممكن نبرر ليه فتح الأردن كان أسهل من غيره، غالبا لأن معظم السكان في الأردن عرب، وفي بينهم وبين العرب اللي جايين من الجزيرة العربية علاقات وألفة وجذور متفقة أو متناسقة، عكس المدن اللي موجودة في الشمال. الشمال بتلاقي العرب موجودين لكن في أعداد كبيرة من الأجناس الرومانية والأجناس الأخرى اللي دخلت على أرض الشام وليست أصلا من أهل الشام، فدولت كانت مقاومتهم للمسلمين أشد وأصعب، لأنه ما فيش بينهم وبين المسلمين أي نوع من التقارب الجنسي أو العرقي أو العنصري القديم يعني، أو اللغة أو ما إلى ذلك. فيعني القطاع الأردن فتح بمنتهى السهولة كله، ما فيش أي مدينة يعني استعصت على المسلمين في الأردن. القطاع الثالث قطاع فلسطين، القطاع كان برضو في معظم مناطقه سهل، استطاع عمرو بن العاص ان هو يفتح معظم المدن، استعصت عليه فقط في فلسطين ثلاث مدن اهمها القدس. القدس كانت مدينه يعني حصينه للغايه وكان ليها خصوصيه معينه هنتكلم عنها ان شاء الله لاحقا، لكن القدس لم يتمكن عمرو بن العاص من فتحها، كذلك لم يتمكن من فتح يافا وقيساريه. غير كده كل مدن القدس كل مدن فلسطين لحد رفح فتحها عمرو بن العاص بنفسه، يعني هو نفسه وصل لحد رفح على الحدود المصرية وفتح المدينة، وفتح مدينة سبسطية. وأنا يعني لعلها مش من المدن المشهورة قوي عند الناس، لكن هي شمال غرب نابلس، بقولها لأن هي كانت مشهورة ساعتها جدا، لأن فيها ما يدعى أو يقال أنه قبر يحيى ابن زكريا عليهما السلام. وبالمناسبة يعني بقول ان مفيش قبر معروف من قبور الأنبياء كلها من أول آدم عليه السلام لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة هو الوحيد العلماء على يقين من أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون فيه، لكن بقية الأنبياء يشاع أن هذا قبر صالح، هذا قبر إبراهيم في فلسطين، هذا قبر يحيى، هذا قبور كثيرة يعني بيدعي الناس، لكن طبعا كلها مشكوك فيها، وبقولها لأهل هذه البلاد عشان يبقوا عارفين الحقيقة من الوهم يعني. فديت دي بالنسبة لقطاع فلسطين. باقي قطاع واحد وكان هو أصعب القطاعات نسبيا هو قطاع حمص، ومتوقع أن حمص يكون قطاع صعب في بعض المعارك الشديدة، لأن حمص ديت في الشمال، الشمال خلاص يعني أنت بتقرب من عمق الدولة الرومانية. الدولة الرومانية في ذلك الوقت أو الدولة البيزنطية عاصمتها القسطنطينية، القسطنطينية في الأناضول ما بين الأناضول وما بين أوروبا، فقريبة من شمال الشام. فكل التكثيفات العسكرية للدولة الرومانية كانت بتوضع في هذه المناطق الشمالية من الشام، فكان متوقع أن نجد مقاومة في هذه المنطقة أكثر من غيرها. وهرقل بالذات كان بياخد حمص مركز لإدارة العمليات العسكرية في الشام في وقت الفتوح الإسلامية، فبالنسبة له طبعا حمص وما حولها مهم. طبعا بعد ما انتصر المسلمين في اليرموك هو ساب حمص، يعني عارف ان المسلمين ما هي الا لحظات وهيكونوا موجودين في حمص، وبالفعل خالد بن الوليد وصل حمص في وقت سريع جدا. كان ساعتها هرقل غادر حمص واتخذ انطاكيا في اقصى شمال الشام، اقصى الشمال الغربي للشام، اتخذ انطاكيا مركز لقياده العمليات العسكريه وقياده ما تبقى له من ارض الشام في هذه المرحله. فاحنا متوقعين نجد مقاومه الى حد ما في هذا القطاع، قطاع حمص، قطاع شمال الشام. اللي كان يعني يعطى قيادة هذا القطاع أبو عبيدة ابن الجراح، اللي هو قائد الشام كله وفي نفس الوقت قائد إقليم حمص أو قطاع حمص، ومعه خالد بن الوليد رضي الله عنه. أبو عبيدة قسم الجيوش نصين، جيش نص كان معه واتجه به إلى حلب، ونص الثاني كان مع خالد بن الوليد وأمره أن يتوجه إلى قنسرين. قنسرين دلوقتي يعني ما هيش مدينة كبيرة، لكن هي كانت مدينة كبيرة في ذلك الوقت وكانت مهمة جدا، مدينة تاريخية لها قيمة عسكرية، وكانت على 20 كيلومتر فقط من حلب. بس حلب كان لها جيش اللي هو أبو عبيدة، وقنسرين لها جيش اللي هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. لما راح خالد بن الوليد إلى قنسرين كان على قيادة قنسرين قائد رومي كبير اسمه ميناس، وهو أعظم قادة الدولة الرومانية بعد هرقل وبعد ذهان الذي قتل في اليرموك. فدلوقتي أن القائد الأعلى لقوات المسلحة الرومانية هو ميناس، ده كان مركزه قنسرين عشان نعرف أهمية قنسرين يعني. فخرج منها ميناس وحارب خالد بن الوليد في بلدة قريبة جدا من قنسرين، وهزم هزيمة شديدة جدا، وقتل ميناس في هذا الموقع على يد جيش خالد. وراح خالد بن الوليد حاصر قنسرين، واشتد الحصار، واهل قنسرين يعني رفضوا فتح الابواب في البدايه، فارسل لهم خالد بن الوليد رساله. بيقول في الرساله، بيقول جمله قصيره جدا نص سطر: انكم لو كنتم في السحاب لحملنا الله اليكم او لانزلكم الينا. يعني المعركة لا مفر منها، هنوصل لكم يا هتنزلوا لنا يا هنطلع لكم لو انتوا في السحاب. فالرسالة وصلت لأهل قنسرين، وجدوا ان مفيش امل، خرجوا على اتفاق الجزية، فتحوا الابواب بعد وصول هذه الرسالة. طبعا بعد وصول الرسالة وبعد هزيمة جيشهم قبيل قنسرين، وبعد مقتل ميناس اللي هو أعظم قادتهم بعد بهان، وبعد اليرموك واشتهر خبر اليرموك، وبعد ترك هرقل للساحة واتجاهه إلى أنطاكيا، دي كلها عوامل كتيرة جدا خلت سقوط قنسرين على أهميتها وعلى عظمتها وعلى حصانة يعني مواقعها بهذه السهولة مع خالد ابن الوليد وجيشه رضي الله عنه وأرضاه. هذه الموقعة موقعة قنسرين وصلت أخبارها إلى المدينة المنورة. عمر بن الخطاب أرى عن أخبار الفتح، وأرى عن رسالة خالد بن الوليد، وأرى عن انهيار الجيش الروماني في كنسرين قبيل الموقعة، قبيل البلدة، ثم فتح الناس للأبواب بهذه السهولة لجيش خالد. فقال أمر خالد نفسه، أمر هو بيمدح على فكرة مش بيزم، أمر خالد نفسه يرحم الله أبا بكر، هو كان أعلم بالرجال مني. يعني ما ينفعش خالد يكون موجود في مكان بقاش أمير، هو أعماله بتخليه أمير من غصب عن الناس. يعني هو أبو عبيدة مولي إمارة جيش صغير، خلص الموضوع بمنتهى اليسر والبساطة، فتح كنسرين، لكل فتح اللي متخيلين هياخد شهر شهرين، خد يوم أو يومين. القصة هي لافتة جدا للنظر، وسيدنا عمر أقر الوضع وما لمش أبا عبيدة على توليته خالد، ما فيش حاجة معينة بينه، هو كان يريد إيصال رسالة معينة كما ذكرنا في حلقات عزل خالد، ووصلت الرسالة وقبل عمر بن الخطاب بإمارة خالد على فرق كما هي موجودة في هذه المعركة وغيرها من المعارك. أبو عبيدة راح لحلب نفس القصة في غضون يعني أيام قليلة، فتح الناس الأبواب وعهدوا على الجزية، خلاص واضح أن البلاد بتنهار. وبعد ما خلص حلب مباشرة اتجه إلى أنطاكيا، أبو عبيدة اتجه إلى أنطاكيا. أنطاكيا تعتبر أحسن مدينة في الشام في ذلك الوقت، كل ما نطلع الشمال أكتر كل ما تزداد الحصون قوة، لأننا بنقرب من الأراضي الرومانية، واضح أن الرومان مهتمين جدا بالأراضي اللي جنبهم على أثناء خط الدفاع الأول للأناضول. الأناضول عقر دار الدولة الرومانية، فرايحين لأنطاكيا. أنطاكيا أولا حصينة جدا، ثانيا مدينة غنية جدا ثرية، فسيطرة الدولة الإسلامية عليها ترجع يعني أو هتدر أرباح ضخمة جدا على الدولة، فيها يعني تجارة عظيمة، فيها حدائق غناء، فيها زراعة. يعني أنطاكيا غالب سكانها من الروم، ودي نقطة برضو خطيرة، لأن معظم البلاد زي ما قلنا البلاد اللي هي في الجنوب اللي هي فيها سكان عرب كتير كان فتحها إلى حد ما سهل على المسلمين، لأن في علاقات ما بين المسلمين وبين هؤلاء العرب، في عوامل مشتركة كثيرة من التاريخ، من العنصر، من اللغة، فما عندهمش. كمان الرومان كانوا على ملة مختلفة عن أهل الشام النصارى، فبرضو الرومان بتوع أنطاكيا على ملة الرومان الأصليين، الرومان اللي هم من القسطنطينية أو من أوروبا، فمتوقع المقاومة تكون شديدة من هذه المنطقة. برضو كان ليها قيمة دينية كبيرة جدا، في عدد كبير من الكنائس في أرض أنطاكيا. أنطاكيا كانت مركز هرقل زي ما قلنا في إدارة العمليات العسكرية، فأكيد مهتم جدا بحصانتها، وهي بوابة الأناضول. يعني لو فتحنا أنطاكيا فتحنا الطريق لآسيا الصغرى، آسيا الصغرى هي أناضول اللي هي تركيا دلوقتي، فدخول تركيا بقى أو دخول يعني آسيا الصغرى أو الأناضول هيفتح للمسلمين أبواب أخرى كبيرة من الفتح، فبالنسبة لهم أنطاكيا دي كانت مهمة جدا جدا. متوقعين أن أنا في الطريق لأنطاكيا ألاقي مشاكل كتيرة، ألاقي يعني محطات عسكرية متتابعة، ما لقيناش. سبحان الله، الطريق إلى أنطاكيا كان طريق سهل جدا وسلس، وواضح أن هرقل أيسى تماما من السيطرة أو الإبقاء على الوجود الروماني في أرض الشام، فبدأ ينسحب من الأراضي، وعشان كده الطريق إلى أنطاكيا كان طريقا سهلا مفتوحا. وعرفنا بعد كده أن هرقل كان لما بيجي أرض الشام كان دايما يقف على أرض الشام، يحب سوريا جدا هرقل، فيجي يقف على أرض الشام في أنطاكيا، يبص عليها على تبة عالية كده على أرض الشام على مدى ما يشوف، ويقول لهم عليك السلام يا سوريا، تسليم مودع لم يقض منك وطره وهو عائد. يعني كل ما يجي يزور الشام وهو راجع من الشام يقول الكلمتين دولت، يقف على تبة عند أنطاكيا ويودع الشام ويقول انا راجع لك تاني، انا ما اقدرش اسيبك وما ارجعش، بحب هذه البلاد حبا كبيرا. المره دي هرقل واقف على تبة أنطاكيا وقال عليك السلام يا سوريا سلاما لا اجتماع بعده، انا مش عارف ارجع تاني. شوف قد ايه الاحباط الذي كان عند هرقل عظيم الروم قيصر الروم من ان هو يسترجع الشام مره تانية. سايب فرقه عسكريه في طرابلس، سايب فرقه عسكريه في يافا وقيصريه والقدس، لكن عارف ان هي مساله وقت وان خلاص البلاد بتضيع من يديه. عليك السلام يا سوريا، سلاما لا اجتماع بعده الا ان اسلم عليك تسليم المفارق. انا اصلا المره دي بسلم تسليم المفارق ومش راجع تاني الى هذه البقاع. هذه الكلمات من هرقل بتقول بتوضح لنا السياسه التي استخدمها في المنطقه وهو ماشي، عشان كده الطريق مفتوح. اول حاجه ان هو كان بيسحب كل جيوشه، بيسحب الجيوش طول ما ماشي عمال يسحب الجيوش، ما بيسيبش في القلاع ولا الحصون حاميات عسكريه. فمعنى كده ان هو خلاص باع القضيه بالنسبه لارض الشام وهيركز على الاماكن الاخرى. تركيزه بقى يكون على اسيا الصغرى اللي هي الاناضول، تركيزه على مصر لان مصر في ذلك الوقت مقاطعه رومانيه كبيره جدا ومن اغنى المقاطعات الرومانيه قاطبه، يعني كانت اكثر مكان بيغذي الدوله الرومانيه بالغذاء بالقمح بالمحاصيل الزراعيه بامور كثيره بالطاقه البشريه، يعني كانت مكان بالنسبه للدوله الرومانيه مكان مهم جدا. فهو عايز يهتم بمصر، يهتم بالاناضول اسيا الصغرى، يعني اهتم بهذه الاماكن وخلاص الشام يعني راحت منه. فدي اول كان بيسحب الجيوش وكان بيسحب حتى السكان، السكان الرومان اللي من اصول رومانيه، بيسيب العرب وبيسحب السكان الرومان معاه عشان يسكنهم في الاناضول ويبقى عنده طاقه بشريه ممكن تنفعه في المعارك القادمه. الحاجه الثانيه اللي كان بيعملها هرقل وهو ماشي انه بيحطم الحصون، بيكسر الحصون. فلما بدا يكسر الحصون بتاعته عرفنا ان هو مش ناوي يرجع ابدا، ومش حدش هيكسر حصن وهو ناوي يرجع بعد كده يقاتل فيه. الحصون دي كانت بتبنى في شهور وسنوات، يعني ممكن الحصن يقعد يتبني 20 سنه و30 سنه، قلعه من القلاع الضخمه بتاخد وقت. فديت امكانيات عسكريه وامكانيات اقتصاديه وجهد ووقت، كل ده كان بيضحي بيه. عشان ليه بيكسر الحصون؟ عشان المسلمين ما يستخدموهاش، خلاص بدلنا كده كده فاقدها، خلاص لا نستفيد منها ولا عدو يستفيد منها. فهو ماشي كان بيكسر الحصون وبيسحب الجنود وبيسحب السكان، خلاص عرفنا كده ان ايه، انه مهزوم تماما هزيمه نفسيه كبيره تخليه ما يفكرش في الرجوع الى هذه المناطق. عشان كده الطريق كان مفتوح لانطاكيا. راح ابو عبيده الى انطاكيا، حصرها عده ايام قليله وفتحت المدينه ابوابها. وهذه من اغرب الفتوحات، لان اللي بيراجع تاريخ انطاكيا وقصه انطاكيا يعرف ان الموضوع فعلا صعب جدا وعسير، وراجعوا انطاكيا على مدار التاريخ سواء قبل الفتح الاسلامي او بعد الفتح الاسلامي. حتى في الحروب الصليبية دخول الصليبيين إلى أنطاكيا كان صعب جدا، وبعد ما احتلوها عملوا فيها إمارة، دخول المسلمين إلى أنطاكيا كان صعب جدا برضو لما جينا حررناها أيام الظاهر بيبرس كانت في منتهى الصعوبة. فأنطاكيا يعني من البقاع الصعبة أو القلاع الصعبة أو الأقاليم يعني العسير فتحها فعلا، لكن أبو عبيدة ما شاء الله فتحها في عدة أيام من الهزيمة النفسية الكبيرة، فتح الناس الأبواب وأعلنوا الاستسلام على الجزية على نفس عقد حمص ودمشق وغيرها من البلاد الشامية. عمر بن الخطاب أدرك هذه القيمة الكبرى لأنطاكيا وأمر بشيء جميل جدا جدا، أمر بتكثيف التواجد الإسلامي في أنطاكيا، أمر بترحيل عائلات إسلامية أنها تعيش في أنطاكيا عشان يعمل موازنة لمعظم السكان في أنطاكيا من الرومان، يعمل موازنة بين الجنسين الرومي والعربي بحيث أنه مع الوقت تقدر أنطاكيا تاخد شكل إسلامي أو جو إسلامي. وأمر بالإنفاق عليها كثيرا من أموال المسلمين في دمشق في الشام علشان يستقر الوضع الإسلامي في داخل دمشق وده في داخل أنطاكيا. وده بيعرفنا قد إيه مدى البعد الاستراتيجي عند عمر بن الخطاب وإدارته للأمور. ترى ماذا حدث في بقية عمليات الفتح الإسلامي، ماذا حدث في القدس، ماذا حدث يعني في المعارك المتبقية في أرض الشام، هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.